نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا وشركنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله قديم بالابتداء دائم بالانتهاء الشرع. قال الله تعالى: هو الأول والآخر. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وقول الشيخ رحمه الله: قديم بالابتداء دائم بالانتهاء، هو معنى اسمه الأول والآخر. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فهذه تتم الكلام المؤلف رحمه الله في قوله عن رب العالمين: قديم بالابتداء دائم بالانتهاء. هذه الألفاظ خرجت مخرج السجع، لأن المتون المختصرة سواء كان في الاعتقاد أو الفقه يغلبها شيء من الاختصار ويشوبها شيء من السجع، لكن هذا متسامح فيه من حيث السياق، لا سيما في كتب الفقه وغيرها. أما في كتب العقائد الأولى أن الإنسان يتجاوزها، لأن كتاب العقيدة المفهوم منهم أن المسلم إذا قرأ كتاب عقيدة سواء كان مختصرا أو مبسوطا أن يعتقد كل ما فيه، لا سيما إذا كان المؤلف سلفيا، فعبارات المؤلف معتبرة. لكن يغتفر هنا أنه مختصر، وأن باب السجع يعني جرى في كثير من كلمات الصحابة رحمه الله، وكثير منها منتقد، كثير منها منتقد. ولهذا لا نسي لأحد من طلبة العلم أن يحفظ متن الطحاوية، لا نسي لهذا لإلغازها، وفيها من العبارات الموهمة والمشكلة والمجملة، بل بعض العبارات البدعية، وإن لم يقصد مؤلفها أيا كان لا شك في هذا، لكن لا نسي لحفظ متن الطحاوية. قوله قديم بلا ابتداء، هنا أطلق قدم على الله عز وجل، ونحن قسمنا ونذكر تقسيم أو أقسام الألفاظ باعتبار إطلاقها على الله، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أقسام الألفاظ باعتبار إطلاقها على الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام: واحد أسماء، اثنين صفات، ثلاثة أخبار. وقبل أن نبدأ في شرح هذه الأقسام الثلاث، نسترجع ونستذكر إعرابنا لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. من من المشايخ يعرب لنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله؟ ها؟ لا نافية للجنس، إلى اسمها منصوب. إذا قلت الاسم توقف على الخبر، وخبرها من يعرف؟ خبر محذوف تقديره، أحسنت، تقديره الذي قدره أهل السنة والجماعة حق أو بحق. إذا قلت بحق جار مجرور في محل رفع، خبر محذوف. إلا الله، إلا استثناء، والله من يعرف يبعد. إلا الله، ما شاء الله ما يمت. نعم، بدل خبر أحسنت. عود على ما ذكرنا من الأقسام. أما أقسام الألفاظ باعتبار إطلاقها على الله منقسم إلى ثلاثة أقسام: أسماء وصفات وأخبار. أما الأسماء فقاعدة أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبت الله، وفي الأسماء ونفي ما نفاه الله عز وجل. النفي لك أن تقيدها مع إثبات كما نفذت. أما الصفات هذه مسائل مجمع عليها، أقصد الأسماء. أما الصفات فكذلك مجمع عليها، إثبات ما أثبته الله في الكتاب والسنة، والإثبات هنا تغيره. يقول إثبات الناس المعترف عند أهل الصفاتية ويدخل معنا بها الأشاعرة الكرامية الكلابية الماتريدية في باب الصفات، تقيدها في باب الصفات، إثبات ما أثبت الله الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل من غير تكييف ولا تمثيل، ونفي ما نفاه الله عز وجل الكتاب والسنة مع إثبات كمال أو ضد. ودرسنا الماضي جله إن لم يكن كله كان من بيان وتوضيح معنى إثبات كمال أو ضد. الكلمة هذه على اختصارها لكنها تحتمل معاني عقدية مهمة جدا جدا، توسعنا فيها في الدرس الماضي. وقلت لكم غير مرة في الدرس الطحاوية، هو الربع الأول في الكتاب فيه يعني معتركات فكرية ومنهجية، لكن إن شاء الله بعد الربع الأول أو النصف الأول من الكتاب تبدأ المسائل تتضح وخلاف فيها يعني قريب. أما تقرير ما يتعلق بأحكام الأسماء والصفات للأهمية بمكان، أما الأخبار القسم الثالث الخبر، من أهل السنة والجماعة لم يثبت الخبر ومنع من إطلاق الأخبار على الله عز وجل، وجماهير أهل السنة والجماعة على إطلاق الأخبار، جواز إطلاق الخبر على الله، الخبر الحق الذي يحتمله معنى الحق. من أهل السنة من منع والتزم بتقيد لا يتجاوز كتاب السنة تعظيما للمعتقد السلفي، لكن جماهير أهل العلم أهل السنة والجماعة على جواز إطلاق الأخبار واختير من الألفاظ التي تحتمل معاني صحيحة. إذا قلنا بترجيح إطلاق الخبر على الله وهو الراجح، الأخبار عن الله عز وجل منها ما يسمى ألفاظ مجملة مشكلة، الألفاظ المجملة الألفاظ المشكلة المشكلة، هذه لها ثلاثة أقسام. يعني أقصد أخبار مجملة مشكلة أقسام، حيث الرد والقبول على ثلاثة أقسام. قسم التزم به أهل السنة والجماعة اضطرارا، أما قل اضطرار بمعنى أن ثمة طرفا آخر اضطر إلى أن يلتزم بهذه الألفاظ. قسم التزم بها للسنة، وأنتم منهم تلتزمون بها، التزم بها أهل السنة اضطرارا لأن بها وتحريرها وإطلاقها تتفارق المناهج، تبين أهل الحق من أهل الباطل. من هذه الألفاظ التي التزم بها أهل السنة والجماعة كلمات منها بائن، بائن الرحمن العرش استوى بائن من خلق، كلمة بائن الباء والألف والهمزة على السطر والنون أي منفصل. أهل السنة يقول الرحمن العرش استوى، وهل البدعي يقولون كذلك الرحمن على العرش استوى ونص القرآن، وهم لهم معان. فلهذا إذا قال أهل السنة بائن أي منفصل لا داخل أم مخلوقاته، غصها البدعي بهذا الكلمة، لأن في أول الإطلاق يشاركون أهل السنة لكن لهم اعتبارات وتأويلات فاسدة، لكن لما نقول الرحمن على العرش استوى بائن من خلقه تحقق المعنى المرجو من ظاهر كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة بائن. وأيضا الحد، الله عز وجل بائن من خلقه بحد، ومع معنى الحد سيأتي إن شاء الله في شيء من بيان هذا. أحد يأتي بمعنى منفصل ويأتي بمعنى من معنى الحق أنه بحد لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. قلنا البائن والحد مثلا وأيضا القرآن كلام الله غير مخلوق، كلمة غير مخلوق لم ترد في كتاب ولا سنة، لكنها مجمع عليها لأنها فيها محاصصة بين الحق والباطل. هم يقولون كما تقولون أهل السنة أن القرآن كلام الله، لكن أي كلام؟ يقول كلام ثم يقول المخلوق، لكن نقول نحن كلام الله غير مخلوق، رد على أهل البدع. أيضا ذاته على خلاف، وأيضا حقيقة علمه حقيقة، معيته حقيقة، حياته حقيقة، هذه المعاني الألفان الأخيران عليهم فيها خلاف، لكنها لما نقول الله معنا، الله معنا، أهل البدع يقول معنا، لكن لما نقول حقيقة يغص ثم يبدأ يبين ما معنى المعية هنا. وهكذا لما نقول الرحمن على العرش استوى حقيقة، أي الحقيقة المعنى الذي تحتمله اللغة العربية، الله سميع بصير حقيقة، هنا حقيقة معنى المعنى الذي تحتمله اللغة، المفهوم المعنى الظاهر من الآية ومن الحديث حقيقة. الحقيقة خلاف للتأويل، رد المؤولة والمفوضة والمشبهة والمعطلة، نقول حقيقة أي معنى مفهوما تحتمله اللغة العربية بدون تأويل ولا. ولهذا العام لما تقول الله يسمع، الله يبصر، أنت الله معنا، يفهم معاني حقيقة، ما يحتمل أنه يؤول ويحرف. وهكذا بل يداه مبسوطتان، معنى حقيقة، نقول الله يد حقيقة هنا. فهذه الألفاظ أخيراً على كلام سيأتي إن شاء الله بسطها. هناك ثمة ألفاظ من أهل السنة في القسم الأول قلنا التزم بها أهل السنة، هناك ألفاظ على خلاف عند أهل السنة، منهم من أثبتها منهم من نفاها، ومن أثبتها أثبت المعنى الحق، ومن نفاها نفى المعنى الحق. ونحن هنا نقول الأولى تركها إلا عند المناظرة وعند النزاع وعند المعترف وعند البيان وعند التزام بالمصطلحات، إذا كان المخالف يعني لا يحسن من العبارات إلا هذا المصطلح لا غير أن نجاريه. مثل ماذا؟ التي تحتمل حقا وباطلا، الحد ذكرنا الحد الأول، ممكن أو الذات مثلا، خلينا الألفاظ التي ذكر بها ذكر بعض العلم، الذات والحقيقة، ومنها أيضا المماسة، الماسة مثلا، عبارات من العلم من التزم بها من ومن، والجمع. القسم الثالث نقول إذا قرأنا وسمعنا أن أحد من أئمة السلف ذكر شيئا من هذه الألفاظ القسم الثاني، فإثبات لها محمول على المعنى الحق، المعنى الحق. وإذا منهم من نفاها وشد فيها الكلام فأراد أن ينفي معناها الباطل، لهذا لا تتضارب الأقوال. وقسم شيء تقول الحركة في القسم الثاني مثلا ذكرها الدارمي مثلا وغيره، ولما محل نفاها مثلا على قوس أنه لم ينفيها ولم يفزعها سكت، وهذا استعجل إن شاء الله في بابي. ولهذا الفضل المجملة الوقوف مع عاملين جدا يحتاج إلى درس، يحتاج إلى درس يعني كامل. لكن الاختصار القسم الثالث ألفاظ منع أهل السنة بالحرام على أحدهم، أو منع أهل السنة في التلفظ بها لفظا وحرفا، مثل الجسم والمركب والجوهر، ألفاظ كثيرة، ألفاظ كثيرة. قال المؤلف رحمه الله: قديم بلا ابتداء، دائما بلا انتهاء. قال الشارع: قال الله تعالى أراد نبيه ما معنى القديم، ما معنى الانتهاء بلا انتهاء؟ قال: هو الأول والآخر، يعني هذا اللفظ الشرعي الذي ينبغي أن يلتزم به. وأراد المؤلف هذا، أراد هذين الاسمين الأول والآخر من أسماء الله عز وجل، هو الأول والآخر. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول وليس قبلك شيء، وأنت الآخر وليس بعدك شيء. ثم بين مراد المؤلف، هذا ذكر آية وحديثا ثم ذكر تفسيرا لكلام المؤلف. قال: فقول الشيخ رحمه الله قديم بلا ابتداء، دائم بلا ابتداء، هو معنى اسمه الأول والآخر، هذا من أسماء الله عز وجل، فأراد معانيها، أخبر عنها، أراد أن يخبر عن الأول بأنه قديم، وعن الآخر بأنه دائم بلا دائم مثلا. فالقديم والدوام ليست من أسماء الله عز وجل. ثم القديم، يعني لا أعلم أحد من أئمة السلف نص أو التزم بأن القديم اسم من أسماء الله، وهذه من ألفاظ هذا الكلام القديم القديم. لماذا؟ لأن عندهم أسماء عقلية عقلية، وذكرنا نحن أسماء العقلية عندهم، أصوات العقلية. فالقديم، هل القديم يا مشايخ من حيث هو، هل القديم صفة لازمة للموصوف أو صفة إضافية؟ بمعنى الأب، ما سمي أبا إلا بوجود ابن، والابن ما يبقى له ابن إلا وله أب، فصفات إضافية من تبقي بعضها على بعض، وأن في الحقيقة ليس صفات يعني متلازمة، هذا الصفة التي تلبس بها فلان في حقيقتها ليست صفة لازمة منفصلة، بل هي متوقفة على معنى آخر. ما يمكن فهم الأبوة إلا بفهمنا للبنوة، وقس العكس والعكس واضح. فالقديم في الحقيقة ليست صفة ذاتية، أسماء الله صفات ذاتية وصفات متعدية ومشتقة ولها معنى سيأتي. فالقديم ليس صفة ذاتية، صفات إضافية، مثل القلم هذا الذي بين يديكم، هذا القلم يصدق عليه أن يكون جديدا ويصدق عليه أن يكون قديما. فلما أقول هذا قديم، لما يكون بين يدي مثلا، يكون بين يدي قلمان، أقول هذا اشتريته وهذا اشتريته، هذا جديد وهذا قديم، مفهوم أن هذا قديم بالنسبة للجديد، وأن هذا الجديد سميته جديدا لقلم آخر اسمه قديم. فالجديد متوقف على فهم القديم، والقديم متوقف فهمه على الجديد. واضح العبارة؟ واضح. والسؤال، القديم هذا مثل قول الشافعي في الرسالة، قوله القديم والجديد مثلا، وقصة أشياء كثيرة. هذا البيت قديم، ليش قديم؟ لأن الآن نبنى واشترينا بيت جديد، ما أصبح قديم إلا بعد شراء بيت جديد. فالسؤال، هل يفهم من القديم أنه مسبوق بعدم، لا لم يسبق شيء؟ ولا ممكن هذا القديم، لو قلت لكم بين يدي ثلاثة أقلام، الأول قلت قلمان، الأيمن قديم والأيسر جديد، ثم بعد سنة إذا لي أنفر بين يديكم ثلاثة أقلام، الأول والثاني والجديد هذا، فأصبح الجديد الذي كان قبل سنة جديدا بالنسبة للقديم الأول أصبح قديما بالنسبة للجديد الثالث، وهكذا. فصفات الجدة والحداثة تتفاوت بحسب التسلسل. هذا لما قلت جديد قديم الثاني بالنسبة للثالث، هل مفهوم القديم أنه لم يسبق بشيء ولا ممكن يسبق بواحد اثنين؟ يسبق. فالقديم إذا قلناهم أرادوا أن الأول، لما نقول نحن الأول بمعنى أن الله عز وجل لم يسبق بعدم سبحانه أزلي، لكن إذا قلنا قديم حتى اللغة ما تشفع، اللغة مفهوم أن القديم احتمل أنه يكون مسبوقا بأشياء، واضح. فمن هذا المعاني نستطيع أن نقول أن اسم القديم ليس من اسماء الله بهذه الاعتبارات. أولا، لم ينص عليه كتاب ولا سنة، وليس أعلم أحد من أئمة السلف ذكره اسما إلا من ألفاظ أهل الكلام. أهل الكلام للأسف دائما يجندنون عند ألفاظ عقلية واصطلاحية، وينفرون من الأسماء التي ثابتة في كتاب السنة، لأنها السنة والجماعة ينازعون بما ثبت، هم يجون يصطلحوا باصطلاحات أخرى حتى يخرجون المعركة، ينقلون من كتاب السنة إلى معترك اصطلاحي كلامي آخر، يصيبون يخطئون، ولما نلزمهم نردهم إلى الجادة إلى الحضيرة علماء السنة، يتباين حق من الباطل من هذا الباب. فالقديم، ثم القدم، تعرفون القدم، نقول أكرمكم الله، لم يرد ذلك كتاب السنة أن يذكر قدم أو العذر، أن أكرمكم الله، هذه ألفاظ مصطلحة لكن ما يمنع إذا ذكر. فالقدم، لماذا سمي القدم؟ هو عضو في الإنسان، عضو، لماذا سمي قدم؟ لأنه يقدم الإنسان إذا أبدا الإنسان يمشي أول ما يتقدم رأسه ولا قدمه؟ قدمه ها؟ ثم يتبع البدن ثم القدم الأخرى ثم البدن ثم جرى وسميت قدم هكذا فيقدم قومه حتى عاد العرجون القديم تعرفون ورق السعف النخيل هي شجرة نخلة فهي شجرة جديدة الآن سعفها جديد فإذا انتهى موسمها مقدر الله أن تدبل وتنشف وتتساقط ينشئ الله عز وجل لها سعف جديد فهذا الجديد وهذا الأول قديم سمي قديما باعتبار جدة حدوث الجديد وقس لكن القديم الذي قلنا عنه قديم قبل يعني نبتة الجديد هو جديد بالنسبة لمن قبله واضح فالقديم من هذا الاعتبار لا نقف يعني أنا أقول أستطيع أقول القديم لم يثبت الكتاب السنة ونرجع على الكلام هذه ما هي حجة قوية بالنسبة لهم لأنهم ينازعون في هل الأسماء تثبت العقل أو لا فنقول الأسماء القديم القديم اللغة عربية فننازعهم بهذا المعان فنسبة لأن هذه منازعة ومنازلة ومعترف فكري لا بد نخاطب القوم بمصطلحاتهم حتى نتبين لكن السلفي مثلكم مجردا لا يذكرها وإن جاء وجد شيخا طالب علم أخا له ذكر قديم يقول يا فلان لستك لا تقول القديم لأنه لم يثبت الكتاب ولا سنة وكفى الله السلفيين النقاش فيه لكن لو مع صاحب بدعة تجزم هذه الالتزامات وشيخ الإسلام ما قال لم يثبت فقط ما قال لم يثبت وبين المراد ومريون كيت وكيت قال حتى القديم الذي أنتم يعني فرحتم به لازم أنه لم يستطيع بأشياء قد صدق بقديم وقديم وقديم وهل ما جرى فإذا قلتم أن الله قديم اللغة تحتمل أن الله عز وجل مسوق بحادثات عياذا بالله فقولوا أول كما بنص القرآن الأول لغة العرب هو الأول لم يسبق بشيء واضح مين فيبدأ الشيخ الآن يبدأ يبين هذه المعنى على وجه الاختصار واضح مين نعم والعلم في ثبوت هذين الوصفين مستقر في الفقه الآن هناك رجع للمؤلف رحمه الله على ما ذكر سالفا أن الوجود وجودان وجود واجب وجود ممكن فيقول الوجوب الواجب وهو الله عز وجل مصطلح كلامه حتى الوجود الشيخ يقول الوجود من نجعلها من الأسباب في الأول ولا الثاني ولا الثالث ما نعرف ما يستطيع أن يصنف لنا لفظ الوجود الخبر أخبار عن الله الوجود هل يكون في القسم الأول من الألفاظ المجملة أو القسم الثاني أو الثالث اليوم الأول التزم بها السنة الأول جميل طيب والجميل يعني اختيار لا تصحيح يبقى السؤال الثاني هذا ترشيش الآخر يعني ترى ما هو من الناس هم يعرفها هاش قطع الثاني في ثالث إذا وقفنا على أول الثاني أصحيح الثاني لكن كلام الأخ حفظه الله صحيح إذا كان يعني مثلا يا هذه يا هذه نحن لا بد نلتزم بأنه واجب الوجود إذا قال المخالف لكن ابتداء ما نذكر هذا ولهذا أهل السنة ما ذكروها ابتداء ما ذكروا جد ابتداءً ذكروا البائن ذكروا غير مخلوق القرآن فلكن الوجود في المصطلح الثاني للنزل الثاني لما يقول الله موجود أو غير موجود نقول موجود يقول واجب الوجود ولا ممكن الوجود نقول واجب الوجود فالشيخ هنا يقول إذا قلنا أن الله هذا مسلم ذكرناه والثاني واجب الوجود إذا قلنا أن الله واجب الوجود مفهوما لم يسبق وأن ممكن الوجود مسبوق أنه معدوم كان معدوما ثم وجد فالذي يعني تصفه بالإمكان وتصفه بالعدم فهو ممكن والذي لا يتصفه بالإمكان ولا بالعدم بل هو واجب الوجود فهو الله فمفهوم أن الواجب الممكن يحتمل عقل أنه مسبوق بممكنات أخرى أي مخلوقات أما واجب الوجود فلا يكون ضرورة لا يكون أنه مسبوق بموجودات فقال المؤلف نرجع الآن إلى مسألة اصطلاحية أنتم طرحتموها هل الله واجب الوجود ولا ممكن قالوا واجب الوجود قالوا واجب الوجود ما يمكن نقول له قديم لابد نقول له أول ثم تأتي مسألة التسلسل سنتكلم عنها إن شاء الله إذا يمكن له درس آخر هذا يريد أن يبين يقرر مسألة واجب الوجود هو الله عز وجل إخبار عن الله عز وجل نعم ويعلم بثبوت هذه النصين مستقر في الفطر فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطع للتسلسل هذا كله تكلمنا عنه في الدروس الماضية ما يحتاج إلى شرح. نعم. وحوادث الجو والسحاب والمطر وغير ذلك، وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة، فإن الممتنع لا يوجد ولا واجب الوجود بنفسها، فإن واجب الوجود بنفسه لا ينقل العدد، وهذه كانت معلومة ثم وجدت فعدمها ينفي وجوبها ووجودها ينفي امتناعها، وما كان قابل الوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء هم الخالقون. يقول سبحانه: أحدث من غير محدث، أحدث من غير محدث، يقول سبحانه تفسير الآية أحدث يعني إنسان أحدث من غير حادث غير خالق. ها؟ نعم. لا تسرع أحدث خطأ خطأ كتاب خطأ. نعم. يقول سبحانه: أحدث من غير محدث، أحدث من غير محدث. ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد نفسه، فالممكن عفوا، ومعلوم أن الشيء المحدث لا، أن المحدث الكسرة إذا خطأ، في الأولى الفتحة خطأ والثاني كسرة خطأ. نقول معلوم أن الشيء المحدث، ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد نفسه، فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه، بل إن حصل ما يوجده وإلا كان معدوما، وكل ما أمكن وجوده بدلا من عدمه وعدمه بدلا من وجوده، فليس له من نفسه وجود ولا عدم. ليس له من نفسه، زيد الهاء لنفسه، المعنى لابد من هذا، فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له، ليست صفات ذاتية، للممكن الممكن ليست صفات ذاتية، متوقف على أفعال الله عز وجل. نعم. يتأمل الباطل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة في الطرق العقلية، وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية في أصح العبارات وأوجزها، وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله. قال تعالى: ولا يأمرك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا نقول لا ينفع الاستشارة بالمقدمات الخفية، المقدمات العقلية منها الظاهر ومنها الخفي، والشيخ تكلم عنها أيضا في الدرس الماضي وشرحناها، الأدلة الشرعية وأدلة عقلية، العقلية توسعون فيها كثيرا كثيرا هذا الكلام، لكن منها أدلة عقلية خفية، فالرجل منهم يطيل فيها البحث والتنظير وثم يصل إلى نتيجة، وعند غيره خفية عويصة عند غيره، وهو يظنها ظهرت، ثم كلا الرجلين، الأول الذي نظر فيها وأشبعها بحثا وشقق المسائل حتى وصل، الإنسان إذا أتعب نفسه وأشهى فكره وأتى بنتيجة يفرح يظن أنه على شيء، وهذه حاجة مسلمة، الإنسان حتى في المعصية، المعصية التي يجد نفسه يجد منها ما لا يجد في الشرق القريب، ولهذا يقول الشيء إذا ملك الإنسان باع أو نحر، الشيء إذا بعد تعلق فيه النفس، فهذا الذي يتعب نفسه ويؤلف ويقوم ويبحث ويستقري ثم يصل إلى مسألة يظن أنه يعني يستبشر ويطمئن ويظنها مسألة يعني قطعية. وسأل في مثلكم بآية قريبة المنال ظاهرة الدلالة تدل على ما ذا وصل إليه، وهو طال فيها الذيل، أطال فيها الذيل، وهي مسألة يعقوبة الذيل قريبة النيل لم تفد إلا ما قالته آية أو حديث أو قول صحابي واضح. ثم الشيخ يعقل يقول هذه الطرق الكلامية منها الطويل منها القصير منها الظاهر منها الخفي، لكن هي نسبية، قد تكون عند فلان خفية وعند فلان ظاهرة، منهم ما يعني تتحد الظهور والخفاء، وقد تكون طويلة عند فلان وقد تكون قصيرة عند فلان، وأيضا الرجل هو في نفسه مسألة قد تكون عنده خفية وثم بعد مدة تصبح الظاهرة جلية، فهذه مسائل عقلية، لكن القرآن والسنة تجتمع فيه عقول بني آدم الذي يعقل المكلف تجتمع فيه، أما سائر الطرق الكلامية هم يرد بعضهم على بعض، والرجل منهم يؤلف الكتاب ينقض ما ألفه من كتاب، والكتاب الأول لم يكن كتاب فقه ولا لا كتاب اعتقاد، ثم يأتي بكتاب آخر ينقضه نعوذ بالله عقيدة. ولولا ضيق الوقت لذكرت لكم من أئمة أهل الكلام ممن ألف مؤلفات اعتقدها سنين عددة ونافع عنها ونشرها ثم نسخها بكتابها، وآخر منهم من نسخ ونسخ الناسخ، الغزالي على رأسهم رحمه الله، وقص أشياء كثيرة. أما السلفي كلمة واحدة بالقرآن والسنة، ما عنده يعني منازلة عقلية قدر ما هي منازلة شرعية، والعقل يعزز ما في الشرع. نعم. ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الفقهية والأدلة الطويلة، فإن التفاوت والفروق من الأمور النسبية، وربما ظهر لبعض الناس ما خفي على غيره ويظهر للإنسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال أخرى. وأيضا المقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيما هو أجلى منها. وينازع فيما هو أجلى فيما مو فيها فيما هو أجلى منها. وقد تفرح النفس بمعرفته بالبحث والنظر ما لا تفرح بمعرفته بالامور الظاهره. يعني كلام الناس يبحث يبحث ويصل الى نتيجه، ولربما لو الف الراس فيها او عارض الادله والحجج وصل الى هذه النتيجه. لكن لو في اول امر لو قلت له هذه الايه تدل على ما انت عليه ما قبل، لكن البحث بالبحث حتى يصل الى هذه، لان البحث يزيده يعني طمانينه، لكن لما تكون قريبه ما يقبل. هذا من نعم الله ان الله عز وجل قرر القران وجعله يسيرا، أما لا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله، ولقد يسرنا القرآن ذكر هل من مدكر. نعم. ولا شك أن الأئمة بإثبات الصانع ووجوب الألوهية. الصانع هنا لف كلامي اصطلاح يعني يقصد بها الله، الصانع الله، وهذه أيضا من الألفاظ المجملة ما يجوز الكلام بها إلا وإن شئت فقل جعلها من الصنف الثاني، لا الصنف الثالث ما يجوز، لكن عند المناظرة والمجادلة والإلزام يجوز. نعم. ووجوب وجوده أمر ضروري قطعي، وإن كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يقله إلى الطرق النظرية. وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم وليس هو من الأسماء الحسنى، فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم للعتيق وهذا حديث للجديد، ولم يستعملوا هذا الاسم إلا من المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عنه. هكذا النتيجة، ولم يستعمل هذا الاسم أي العرب إلا في المتقدم على غيرهم. ثم ذكر ما هو أهم من هذا عند هذا الكلام، قال لا فيما لم يسبقه عدم، لأنهم يقصدون القديم بالنسبة لله أنه لم يسبق بعدم، يقول هذا لم يأت به اللغة. نعم. كما قال تعالى حتى عاد العجول القديم، والعجول القديم الذي يبقى إلى حين وجود العجول الثاني، فإذا وجد الجديد قيل للأول القديم. وقال تعالى وإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا القديم أي متقدم في الزمان. وقال تعالى ولقد رأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فالأقدم بالغة في القديم، ومنه القول القديم والجديد للشافعي رحمه الله. وقال تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار أي يتقدمهم. ويستعمل منه الفعل لازما متعديا كما يقال أخذني ما قدم وما حدث، هذا لازم إيه. ويقال هذا قدم هذا وهو يقدمه متعديا. ومنه سميت القدم قدما لأنها تقدم بقية بدن الإنسان، وأما إنقال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف منهم ابن حزم. ابن حزم ليس مرضي عند أهل السنة في باب الأسماء والصفات كما يعتقد الإلهيات، ليس مرضيا رحمه الله. نعم. تحفظ يعني مضطرب إلى الجهمية وأقرب منه إلى الأشاعرة فضلا عن أهل السنة والجماعة. نعم. ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإنما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره، لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما ينتهى به، والتقدم في اللغة مطلق لا يخص بالتقدم على الحوادث كلها. الحوادث كلها المخلوقات يعني. نعم. فلا يكون من الأسماء الحسنى، وجاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم، لأنه يشعر بأن ما بعده آمن إليه وتابع له بخلاف القديم، والله تعالى له الأسماء الحسنى كالحسنى. ما الفرق بين الحسنى والحسنى؟ أسماء الله حسنى ليست حسنى. الأسماء مذكر ولا مؤنثة؟ أسماء اسم مجرد ليس من أسماء الله، أقول هذه أسماء طلاب العلم في هذا المسجد، هذه قائمة أسماء طلاب العلم، كلمة أسماء اللغة العربية هذا مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث أحسن، توافقونه؟ جزاكم الله. طيب اسم الله نختار مثلا الرحمن، والاسم يتضمن صفة، إذن لفظ ومعنى أو اسم وصفة، إذن هنا اعتباران، اعتبار الاسم باعتبار الصفة. نأتي للاسم وإلى المعنى، إذا تكلمنا عن الاسم تنزيل ما أريد أوضحه الأفضلية يصدق على الصفة. فالاسم مثلا الاسم والصفة في كل ما يصدق عليه اسم وصفة هو دائر بين حسن وأحسن. قد يكون اسمه حسن وفيما هو أحسن اسم تفضيل، والصفة قد تكون صفة هذا حسنة وصفة هذا أحسن، وأحسن أفعال التفضيل الأفضل الأكمل. واضح؟ فإذا قلنا هذا المعنى فأي الاعتبارين أولى أن يأخذ الله من الألفاظ والمعاني، الحسن ولا الأحسن؟ الأحسن ولا كلام صحيح واضح؟ أي الاعتبارين أرفع يدك، أي الاعتبارين يكون الله عز وجل أحق بها أن يأخذ منها الحسن سواء اسما وصفة أو الأحسن؟ الأحسن. إذن الجمع هنا جمع الأحسن لا جمع الحسن، الحسنى. الأحسن حسنى، أكبر كبرى، أصغر صغرى. لكن لو قلنا حسن حسن جمع حسن، واضح؟ واضح لهذا الاعتبار. فلهذا ما سمى اسم الله الحسن، سمى حسنى بالنظر إليه لكونها اسم تفضيل أحسن. طيب نعم. قوله لا يدنى ولا يدين الشر إقرار بجواز بقائه سبحانه وتعالى، قال عز القائل كل من عليه أعمال فيبقى وجه ربه ذو الجلال والإكرام. والمنام والبيت متقاربان بالمعنى، والجمع بينهما في الذكر بالتأكيد، وهو أيضا مقدر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء. نعم، قال لا يدنى ولا يدين إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى. قال عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه الآية صريحة، صريحة في المعنى لا في الاسم، ولكن الأصل في الاسم أن يأتي بآية كما ذكر في القديم قال الأول ودائم بلا انتهاء قال الآخر، فكان أولا نأتي بالحي وتوقع الحي الذي لا يموت الحي القيوم، لكن ذكر مناسبة يعني لا يبنى ولا يبين، وهو ذكر مناسبة لغوية وأقرب ما يكون هو البقاء، فقال تعالى كل من عليها فان. وهنا ليست صفة مدح، لأن سلم عند عقلاء بني آدم حتى الحيوانات سلمت للموت بفناء، الفناء ليس صفة كمال، لكن المقصود من هذا ذكر أن المخلوقات تهنى أن لازمها لو لم يذكر الله هذا لبين لبتنا كمال البدء أنه الباقي الدائم الحي القيوم. فقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. البقاء هنا هل هو اسم أسماء الله؟ لا، ولهذا لا يجوز أن يسمي واحد من ابنه عبد الباقي، لأن الباقي ليس اسم من أسماء الله، ليس اسم من أسماء الله. ويبقى صفات أو أخبار، ولا يجوز أن يتعبد الإنسان المسلم بالصفات أو الأخبار. لا يقول عبد الرحمة ولا عبد خبر مثلا موجود مثل عبد الموجود، نسمع بعض الناس يسمي نفسه عبد الموجود، هذا ما يجوز، ما يجوز. ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك لماذا؟ يعني يأتي إنسان متطفل على التفسير أو لغة العرب أو يعني أو سلفي عنده حساسية من المعاصرين، يعني يظن أن السلف إذا وقفوا مع هذه الآية يكون مع الوجه، يعني يقول ويبقى وجه ربك. يأتي سلفي علم من أعلام أهل السنة يقول يبقى الله عز وجل، ويأتي يعني في دبر الزمان متطفل على أئمة السلف يقول هذا تأويل صحيح أنه يبقى الوجه وجه يليق به سبحانه وتعالى. فهذه مغالطة لغوية ومغالطة سلفية ومغالطة عقلية، والوجه لم يقصد الله بقاء الوجه، لو التزمنا بهذا لقلنا إذن لا يبقى لا السمع ولا البصر ولا اليد ولا الساق ولا القدم، فما يقول بها. فهنا الوجه هو بقاؤه سبحانه وتعالى، ذاته بأسماء صفاته، هذا هو عربي. ولهذا العرب لما تريد أن تتكلم عن فلان تنظر إلى أشرف عضو، وجهه منور، الوجه أكمل ما يكون في الإنسان والدائمه الأعلى، فالخطاب مع الوجه الخطاب. ولهذا في من الأعضاء في الإنسان تدل على الكل، من الصفات البعضية تدل على الكل، أقول فلان رقبته بيدي، فلان عليه رقبة كفارة، رقبة يعني يشري رقبة من مفصولة إنسان، الرقبة تدل على الكل والوجه يدل على الكل، وأشرف العضوين الوجه، ويبقى وجه ربك. يأتي إنسان يستدرك على ابن كثير ولا الكتاب على ابن الطبري ولا هذا تأويل، لأنه يظن أن المؤلف يعني صراعنا مع الشاعر هنا. والسلف لما يقول يبقى وجه قاتل يد الله مغلولة ولا سيدين بل يداه لعنوا بل يداه مسطوطتان، يقول الشارع كرمه وجوده ولا يذكر شيء من يأتي. فيأتي هذا التأويل لا إثبات يد فريق به سبحانه وتعالى من غير تعريف، وهذا منهج. نقول يا ماذا نقول؟ عرس لعرس لا تتشنج، هذه مسائل في الرد على الشاعر الذي يعطل، هذا الأصل. ولهذا اليهود أعقل، ما أقول أعقل منك، أفهم منك الآية منك، لأن اليهود أثبت اليد. اليهود تقول يد الله مغلولة، تثبت لله يد لكنها مغلولة عياذا بالله. اليهود أثبتوا في يد لله صحيح ولا ما أثبتوها؟ عطلوها أثبتوها، وهذا لا أثبت يد لا تتشنج، ما حد نفاها الآن. آية نحن بالآية نفى اليد، لا اليهود والله لم يثبت اليد، ما لم يأكد هذه الآية إثباتا لليد، أثبت الكرم والعطاء واضح منه. فهذه الغلطات يعني أنا أرى أقرأ أمام أشباح الباقلاني والجويني والفورك والإيجي والرازي، وكل ما أقرأ أظن أنه هذا كلام بيني بينه، هذا كلام سلف بعيد عن المتأول، بعيد عن المعطل، بعيد عن الكلام. السلف ما كان يقولون عند هذا المعنى، وغالب هذا مني فائدة، غالب ما يقف أئمة السلف التفسير عند لازم الآية ليس عن ظاهرة، غالبا لأن الظاهر صريح. نتوب اللواصل رضي الله عنه، أي أدخلهم الجنة وأكرمهم وثابهم، ما يذكرون شيء، غالب اللوازم لأن الرضا رضا خلاص. لكن يأتي إنسان مبتدع يقول لا الله لم يرضى، الصفات تدل على كذا وكذا. يأتي واحد مثل منه يقول لا رضا يليق به سبحانه وتعالى، صفات فعلية ولازمها الثواب والمغفرة ودخول الجنة، وقص على هذا. فالسلف ما كان عندهم مصارعة مع آخرين في هذا المسألة، يذكرون لوازمها غالبا لأن الظاهر دال بنفسه، فيأتون بما يدل هذا اللفظ على المعنى. واللازم هو مقامات العلماء، ويسمى الاجتهاد والاستنباط والإيماء والإيحاء. فيأتي آية يستخرج منها العالم أشياء ما الظاهر ما دل عليها، يقولون الشافعي يعني أخذ من يعني قصة الشافعي المشهورة عندكم، أنه استضافه رجل فوضع عنده ركوة ماء حتى ظن منه أنه سوف يتوضأ ويصلي الليل، وإذا الشافعي استلقى على ظهره وحتى أصبح صبح. ثم جاء الرجل هذا وإذا بالركوة ماء الركوة كما هو، لم يتوضأ الشافعي ولم يصلي الليل، الشافعي لم يصلي الليل. فسأله قال فكرت بقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل المغير، فاستخلصت منها 70 فائدة. وحقيقة يعني وعام نحن نبدأ نستنبط من هنا، يعني كنا مع بعض طلاب العلم وصلنا إلى 30 تقريبا، ومنهم من البيخي أوصل وأوصل يعني يوصلون. يقول نظرت لهذا يا أبا عمير ما فعل المغير، يقول في 70 فائدة، وفائدات الشافعي كل واحد منها خير من قيام هذا الرجل للأسف، لأن هذا خيره متعد. فما كان ينظر، فالاستنباط هو يعني محل مراقب العلماء الأجلاء. والإنسان إذا كان عنده اللازم يسلم الصلاح، يعني يفهم مرادات هذا التفسير، يأتي فلان يفسره وآخر يفسره ثم يفسره، هل هذا ما يكفي؟ كل ما يظهر له ما يظهر للآخر، ولا يحطنا بعلم الله عز وجل، ولا يمكن أحد يحيط ولا توسير الإنس والجن يحيط بكلام الله عز وجل. ففتوحات إلى الشنقيطي الأمين محمد الأمين الجكني رحمه الله يقول عنه ابنه عبد الله حفظه الله، يقول كان يقول لي أبي أبوه صاحب رواء البيان يقول ألف الكتاب أكتبه أشرح أفسر الآيات ثم أبات، ثم إذا صبحت وراجعت ما كتبت أقول والله لولا أن قلمي نحو كلام هذا وعن أنا أجيب بالبلاغة، لولا قلمي ومكان كتابي لقلت هذا ليس كلامي. يقول فتوحات يعني عز وجل منحني إياها، فهو رجل واحد في كتابي، ونحن أنتم ربما نكتب كلام وتضيع ورقة صيغها ما تستطيع، ولو قرأت بعد سنين عددا أو شهور أو صفحتين أوقات نكتب وأنتم تكتبون 10 صفحات 20 صفحة وتهملها ثم ترجع لها تجد كلام لولا أنك يعني متيقن لك إذا قلت هذا ما أحصل كلام أن لي هذا يحصل، هذا ما يحصل يحصل. فأعود نعم فأقول قال أهنا ولا يبيك، قال والفناء كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والفناء والبعيد متقاربان في معنى، وقلت كونه متقاربا أراد السجع، والجمع بينهما في الذكر والتأكيد وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائما بالانتهاء. والأصل به كما قلت لكم آنفا وتوكل على الحي الذي لا يموت. نعم. قوله ولا يكون إلا ما أريد الشر، هذا رد لقول القدرية والمعتزلة فإنهم زعموا أن الله أراد إيمانا من الناس كلهم. هذه مسألة القضاء والقدر سيأتي لها باب مستقل إن شاء الله، ولكنه السجع قدمه فالمؤلف الشارح وقف مع هذا باب قضاء القدر وقفات يعني ارتجلها على اختصار لكن مهمة، ولا بد يقف مع الشرح لأنه الشرح بين أيدينا، وسوف نتوسع إن شاء الله في بابه. هو أيضا حال في آخر كتاب في آخر شرح لهذه العبارة قال سيأتي شرح زاد الوسط لهذا الكلام. لكن باختصار باب القضاء والقدر من أهم الأبواب، وعلى طالب العلم أن يحسن هذا الباب والنطق منه لأهميته وعظيم فضله، ولا يستقيم التوكل ولا يستقيم الإيمان ولا يستقيم الاستعانة بالله إلا بإيمانك بالقضاء والقدر خيره وشره أعظم ما يكون. باب القضاء والقدر فيه طمأنينة وفيه أريحية وفيه رجوع وفيه استغفار وفيه تفويض أمر وتوكل على الله. باب القضاء والقدر من أهم أبواب من الأهم ومن أهم أبواب الأمثال العقدية، وهو سر الله في خلقه. لكن مقدمات مهمة يعني حتى نذكر يعني اختصار، هل أفعال الله معللة أو غير معللة؟ هذا واحد. الصحيح أنها معللة لعلة بالغة وحكمة باهرة علمها من علم وجهلها من جهل. الله ما يفعل شيئا عبثا ولا لعبا ما كنا لاعبين، فعله لحكمة بالغة واضح. هذا مقدمة مختصرة. مقدمة ثانية، هل الأمر يكون ممكن ينقسم قسمين أو قسم واحد؟ قد يكون قسم، قد يكون قسمان. الصحيح أنه الأمر على قسمين، وهذا التصميم ما أريد شرحه عشان تأتي يعني استبقت لا تأتي مرتب على ما سأذكره الآن. الإرادة مثلا، الإرادة الإنسان في إرادة متعلقة بفعله وإرادة متعلقة بأمري لهنا. أنا أريد أن يعني أشرب الماء مثلا، هذه متوقفة عن أمر نفسي يا شيخ يا أشرب الماء، ولا متوقفة على فعلي. فعلي، وإذا كان فعلي عندي قوة وعندي استطاعة وعندي إرادة مستقلة وعندي يعني ما وليس ثمة موانع ولا شيء، فما يمنعني مانع مباشرة مد يدي وأشرب متعلق بفعلي. لكن لما أريد من الطالب هذا أن يسقيني الماء أقول يا فلان اسقني الماء مثلا، أو ائتني بالماء أو القدح أو شيء، فقد يفعل قد لا يفعل. لكن السؤال هل أريد هذا أنا القلم أقول ناولني القلم، هل أريده أو لا؟ أريد، لكن متوقف على فعلي ولا متوقف على أمري؟ والأول فعل. طيب الإنسان غالبا إذا أراد أن يفعل شيء وليس ثمة موانع ما يستطيع فعله بقضاء الله وقدره، كيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ ولهذا تسمى الإرادة الكونية وتتضمن المشيئة، مشيئة الله واحدة لشأك الإرادة الكونية المتعلقة بفعل الله. أنا محمد إرادة كونية، هناك إرادة ثانية اسمها إرادة شرعية متوقفة أو متعلقة على الأمر على أوامر الله، على له الخلق والأمر، الخلق فعله والأمر شرعه. فالله يأمر أمر أبا لهب بالإيمان وأمر أبا بكر بالإيمان، فآمن أبو بكر وكفر أبو لهب، والله أراد أن يريد منهم الإيمان بلى. لكن هل الإرادة الشرعية تقع ولا تقع، أو قد تقع ولا تقع؟ قد تقع ولا تقع. أما الإرادة الكونية تقع لا محالة، والإرادة الشرعية التي قد تقع ولا تقع هي متعلقة بمحبة الله ورضاه، والإرادة الكونية قد تتعلق بمشيئة الله قد لا قد تتعلق بمحبة الله قد لا تتعلق بمحبة الله. كافر يريد أن يحصي رب العالمين فالله ما يريد منه، فلما علم الله أن الحجة قامت على هذا الكافر واضح توم عيسو تقريب المسائل، علم أن هذا العبد أن هذا العبد سيعصيه بعد قيام الحجة، فلو ترك هذه مسألة يعني تفسيرية، لو ترك هذا العبد أن يخلق فعله لخلق فعله وشرب الدخان مثلا أو الخمر كأسفة هكذا حركة يدوخ كل خلق خلق الله خلق الله حتى العظم نقول هو خلق فعله وحركته الله خلقكم وما تفعلون وما تعملون تفعلون أو تعملون فهذه حركة كل صفات خلق. لو ترك الله لهذا العبد أن يخلق فعله ولا خلق حركته وتربه ومجده ووضعه للقدح، لكن الله عز وجل هل يشاركه الخلق أحد؟ هو الخالق، هو الخالق الذي خلقكم ما تعملون خلق. فالله عز وجل لما علم أنه لو ترك له المجال أن يخلق فعله ولا فعل، فالله عز وجل لأنه تفرد بالخلق خلق فعله وصفاته وصفاته وما يريد. واضح؟ بمعنى أن العبد الكافر أو العاصية لما قلت كافر تقولون شرب الخمر الشيخ لا كفره، لا أقصد كافر يعني. فأقول هذا لما خلق الله فعله، السؤال هل هذا الكافر فعله حقيقة وعنده اكتساب حقيقي أم مجبور كان نائم وإذا به يقوم شبح تحلم وفكر، ولا قام قصدا وبإرادة كاملة ولو كسب حقيقي؟ الثاني هذا كسب حقيقي وفعل إرادة. فخلق الله ليس له أشبه ما يكون الآن أن الله أعطاه رغبته ولب له مراده ليس له بعد قيام الحجة. لكن السؤال هل الله يحب هذا الفعل شرب الخمر والكفر والمعاصي والفجور والفساد؟ لا يحب الله المسلم، لا يحب الله الكفر لعباده. فهنا الله عز وجل لما السؤال هل أمره الله بالمعصية؟ معاذ الله، إذا الله خلق وأراد الله لما علم بمراد العبد لو ترك لفعل، فقدر الله علم وكتابة ومشيئة وخلق، خلق الله فعله أشبه ما يسمى تقريبا للمعنى لب رغبته حتى يكون الله واحد في خلقه لا يشاركه. واضح؟ قريب هذا. يبقى السؤال طبعاً أنا التفصيل باب القضاء والقدر مهم جدا زيادة. إذا أفعل الله معللة أو غير معللة؟ نرجع فقبل هذا، أنت قد تريد الشيء لذاته قد تريد الشيء لغيره، ممكن ممكن أنا أريد الماء لنفسي ولله مثل أعلى. طبعا أما التشبيه والتكفير من الأمثلة هذا منهج سلفي لازم مسائل عويصة مسائل كلامية مسائل فيها محارجة وفيها، أما المسائل السلفية الصرف التي ما فيها مخالفة وليس فيها تنظير، عن كلام تنظيري معكم ليس إقرارا وتقريرا للقضاء والقدر، القضاء والقدر كل ما من خير وشر في قضاء وقدر اسمه، لكن كلام في الرد على البدع. الآن سوف تتوارد علينا الشبه والحجج، فهذه لا بد من تقريب المعنى، من تقريب المعنى. فأنا أريد الماء إرادة لذاته، لكن أريد من الشيخ عبد الله أنه يقرأ أو طبع العلم، إرادة لي ولا إرادة لغيره؟ إذا إرادة لكن غير. مسألة أخرى، هل المراد هل يكون دائما لذاته أو قد يكون لغيره؟ مثلا على سبيل المثال الماء مراد لذاته يدفع عني العطش بإذن الله عز وجل، لكن أحد يرضى لابنه سوءا؟ هل أحد من الآباء يرضى لابنه سوءا؟ لا. وإذا بهذا الأب الله يهديه يحمل ابنه بين يديه ويذهب به إلى الطبيب ويضع بين يديه ويقول له رأس الطبيب ويعطيه الأموال، يقول يعني سوي عملية جراحية بالسكين وأخرج الدالة بطن ابنه، ومثلا عملية حصوة يسمونها مثلا مرارة، أنت الذي تخشى على ابنك الشمس ورحمة الريح الآن تحمله وتدفع المال وتتباكى عند الطبيب أنه يستعجل بإيذاء ابنك، لماذا؟ قال لم أريد الإيذاء، أريد وجه لغيره، لأن سترت بالله عليه الشفاء. وفلان الواحد منا يحب الماء الزلال، لكن ما يكون ماء بين يديه ماء صبر ماء عكر وهو الدواء يشربه ويتغصص به يتمطبه هو ويتغصص بما لم يعرف أنه لا يريده، لكن يريد ما يترقب عليه. الله عز وجل لا يحب أن يؤدي عبادة لكن يمر وليا من وليه، إذا حب عبد ابتلاه لا لذات البلاء والمرض لما يترتب عليه من الإذلال والانكسار والدعاء وتكثير الخطايا، ويسلط الله أعداءه أعداءه وأعداء الأنبياء أولياء يسلقهم على أوليائهم ويبعنوا فيهم الأفاعيل ليأخذها ولا أخذها عزيز مقتدر ويرفع من درجة هؤلاء. وحب ما يكون عند الله أنه يرى دمر تريقه لله، بل من نفسك التي بجنبك تقدمها رخيصة لله عز وجل، مقامات عالية. خلق الله إبليس لشر المحب، معاذ الله لما يترتب عليه التوبة وأوبة والاستغفار وما زلنا والرياء وقس عليه أشياء. ما يخلق الله شرا محضا في في في المخلوق، يعني مفعولاته شر إبليس، والخمر شر والكفر شر مخلوق. فعله سيأتي إن شاء الله كلام في الفعل والمفعول والقضاء والمقضي، هذه التفصيلات ستأتي في باب القضاء والقدر بتوسل. فلأننا مقدمات لأن الشارع وقف مع تمنية أنه لم يشرحها ويأتي فيما بعد، لكن ذكر شيء من هذا. مسألة قبل الأخير، هل بالضروري إذا أمرت فلان أن تعينه؟ هذه مسألة مهمة. هل بالضروري إذا أمرت فلان أن تعينه ضرورة؟ لا، لكن هل يجوز أن تعينه؟ يجوز فضله. وإذا لم تعينه عد كونك نصحته يا فلان اطلب العلم ثم تعال، خذ بيدي واشتريت له كتبا ومكتبة وهيئت له حاسوب وقلما ومبرا وأشياء وجو علمي وبيت واستقرار وراتب أعطيه أطلب العلم. إذن أردت له الخير وأعنت، ويسمى مثلا سأتكلم عن إيجاد وإعداد وإمداد. مثلا أخذت يا شيخ عبد الله أطلب العلم وصرفت وجهي عنه وذهبت إلى أهلي، هل أكون شاكرا أو مشكورا على نصيحتي له؟ كذا وجزاه الله خير نصح، لكن هل أعنته؟ الرجل الذي جاء من أقصى المدينة وقال لموسى إن القوم يأتون بك يقتلك، هل أعانه؟ لا. فالأمر وإن كان خيرا ليس ضروري أن السؤال المشاكل، هل ممكن أنني إذا أكون أمر إنسان ولو عينه لأني لو عنته قد يترتب عليه ضرر؟ ممكن، ممكن. زي صاحبنا هذا الذي قال لو أعان موسى الخروج لا ترتب عليه ضرر، لكن بلغ النصيحة وفر بجلده. لو أعان وأخرجه وأخفى ربما ترتب، صحيح. والواحد من الابن يقول لأخيه لما إذا أراد أبوه أن يعاقبه يقول اختفي أبي يريد أن يضربك، لكن هل يذهب ويخفيه يعاقب الأب الأثنين مثلا؟ يعني تقريب. فقد يكون ويجب ترتب على هذه الإعانة مضرة على الآمن. طيب ما رأيكم في الشيخ مثلا الآمن مشايخنا الكبار الشيخ عبد الرحمن البراق حفظه الله وطال الله بعمره وأرضي علمه، مثلا قال لأحد الطلاب يا فلان أطلب العلم ولم يعنه الشيخ، مفهوم أنه ما ترك الإعانة إلا يرى أن في إعانته يعني سكوته وانصرف الشيخ لأمور. أولا من يشتغل بما هو أولى من الشغل بالطالب، صحيح، لأن لو كان في ما هو أفضل كان في إعانته فضل كبير لما توان الشيخ مثلا، صحيح. فكونه مستغرب العلم والطلاب العلم والشروحات فينصح هذا بالعلم وهذا بالطاعة وهذا بترك المعصية، لكن ما يعين أحد لأنه مشغول بما هو أولى، صحيح. وقد يعين طالب علم يقول أمر بالمعروف أنكر المنكر أصلا كلمة الحق، لكن لا يعين الشيخ يخشى أنه يحاسب يسأل يقول يا شيخ أنا أريد أنكر المنكر وأريد أن أبين وأريد أن أصلح كلمة الحق، يقول له وفقك الله ترى احتسب ما ترتب قال احتسب دابا فك الله بين الله وجهك صلاه يبارك فيك وجهك يحصل يحصل. فهذه كلها مقدمات، ليس بالضروري ان الامر يعين المامور، اما لان في اعانته ضرر او انه اشتغل بما اولى وقصه اشياء. فاذا كان جاذب المخلوق الخالق القوي العليم القدير الذي يعلم عواقب الامور، اذا لم يعن العبد فهو لعدله لانه لما هو افضل سبحانه وتعالى، لان في اعانته مفسده، واضح مني؟ فهنا إيجاد وإعداد وإمداد. إيجاد أن الله أوجد المكلفين فما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إيجاد يسمى خلق. وإعداد أعطاهم الاستطاعة والقدرة الذهنية والعقلية والبدنية، فيستطيع أن يصلي، يستطيع أن يحج، يستطيع أن يتوضأ. لكن إذا كان ما يستطيع ما عده الله، هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. لكن أتكلم على المكلف الذي عنده أعضاءه وجوارحه وعقله أصبح فيه عنده أهلية التكليف، إعداد أعده الله. هذا الإعداد والإيجاد اشترك فيه المؤمن والكافر. لما أمر الله أبا جهل وأبا لهب وفرعون ومن قبل ومن بعد بالإيمان، هل عندهم إعداد، عندهم أعضاء تعين وعقول أن يستطيعون يؤمنون؟ لا، لكن إمداد يمده بالعون والهداية ويهيئ له السبل، هذه الأول، والثاني عدل، والثالث فضل. فالفضل لا ينازع فيه، إن أعطى فبفضله وإن منع فبعدله. والذي يريد تسوف ولح بفضل الله يجتهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسن. واضح مين؟ فلما صدق وأعطى يسر الله للعسرة، وأما من بخل وبخل ومنع العسرة فيأتي الثاني. فلما زاغوا يعني ابتدوا هم ثم زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فيأتي الظالم يظلم نفسه ثم الله يعاقب بهذا المثل. فهنا إيجاد وإعداد وإمداد. الإمداد هذا ينازع فيه المنكرون والمنفون للعلم، وما يسمى هل يجب على الله إذا أمر فلان بالصلاة أن يهيئ له ويعينه ويصرف عنه الموانع ولا ما يجب؟ ما يجب. المعتزلة قالوا يجب، الأشاعرة قالوا لا، لا لذات الإجابة والمنع بالنظر إلى العلل. نرجع يعني لما وصلنا إلى هذا نرجع إلى أول المسائل، أفعال الله وأوامر الله كلها ذات علة، بعلة علم من علم وجهل من جهل. هل أفعال الله معللة؟ المعتزلة يقولون معللة، وأهل السنة يقولون معللة، لذا يشكرون من حيث إثبات العلة. لكنهم نظروا مشكلة الأشاعرة ومشكلة المعتزلة كفر الكافر معصية العاصي، نظر المعتزلة إلى كفر الكافر، الله يريد منه الإيمان وهو يريد الكفر، صحيح ولا لا؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الله يقول يريد من الناس المؤمن منهم الكافر الإيمان، مثل أراد الله من أبي لهب الإيمان وأبو لهب يريد الكفر، فما الذي تحقق؟ مراد الله ولا مراد أبي لهب؟ مراد أبي لهب. فقالوا كيف الله عز وجل على كل شيء قدير، فكيف؟ قالوا ما يمكن حال. إذا نقول، هم يقولون نأتي ببدعة كبيرة ونسد هذا الباب الذي يرى، ما هو؟ أن الإنسان مستقل بقدرته، له استقلالية، قدرة مستقلة، بمعنى يعني ما تركض إلا أن نحن نجبهم أن يخلقوا بعده. لو قلنا أن الله الذي يخلق بعده لا فعل في خلق الله ما لا يريد الله عز وجل، فهذا هو. نقول لماذا تقولون؟ قالوا مراد الله كل ما يريد الله لازم المحبة، أنت بشر إذا أردت شيء تحبه. نقول من قال لكم أن لازم الإرادة المحبة؟ قد يكون لازم من المرادات لازم المحبة. أنا أريد أشرب الدواء، هل أحبه؟ ولله مثل أعلى. فهم قالوا لازم الإرادة المحبة، السنة يقول ليس لازم الإرادة المحبة إلا في الإرادة الشرعية، أما الإرادة الكونية فلا. واضح الصورة؟ أنا أخشى أنها طلاصم عليكم الليلة. يا مشايخ طلاب علم لابد، ها؟ لابد من قصة المسائل دي. الأشاعرة أخذوا الحياة ولا أفعال الله عز وجل لا تعلل، من الذي يعلل؟ هو يفعل ما يشاء، يفعل بملكه، يفعل بملكه ما يشاء. الذي يفعل بملكه ما يشاء فليس ظالما، والذي يفعل بملك الآخرين فهو ظالم. والظلم عندهم كما قال لما ربك ظلام العبيد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث القدس يقول الله عز وجل أن حرم الظلم على نفسه فلا تظالموا. قال الظلم في القرآن والسنة في حق الله هو أنه يفعل في غير ملكه، والكل ملك الله، فما يفعل من خير أو شر أو ما يفعل من صواب أو خطأ أو كله ملكه وليس ظلم. أما أهل السنة عقلاء بني آدم أهل اللغة غيرهم، الظلم هو وضع الشيء غير موضعه، هم يعرفون الظلم هو التصرف في ملك الآخر. فقال كل ملك الله. ولهذا التزم الأشاعرة الأخر كلهم الاستثناء، قالوا أدخل الله الكافرين الجنة وأدخل المؤمنين والأولياء والأنبياء النار، فهذه حكمته وهذا عدله. ما يعلم لأنه يفعل في ملكه ما يشاء. نقول نحن ظلم هذا، والله حرم على نفسه الظلم. الظلم عند أهل اللغة، عند العقلاء، عند جميع الطوائف، هو وضع الشيء في غير موضعه. فكون خضع الله عز وجل حرم عن نفسه كل، وأن يضع الكافر في الجنة هذا وضع في غير موضعه، كما نص سبحانه وتعالى وأوجب عن نفسه العدل سبحانه وتعالى وحرم عن نفسه الظلم. واضح من؟ فالأشاعرة لا يرون أن فعل الله معلل، ولهم شبهة أخرى. شبهتهم الثانية أن العلة من الصفات الفعلية، وأن الله ليس له صفات فعلية عياذا بالله. فعلا المعتزلة يعللون، وأهل السنة يعللون، والأشاعرة لا يعللون. واضح؟ فقال الأشاعرة، شوف انظروا، قال الأشاعرة مرادات الله كلها لازمها المحبة. إذا الله عز وجل أدخل الكافر الجنة فيحبها. والتزموا لوازم باطلة، قالوا أن الله منذ أن خلق عمر بن الخطاب كان يحبه مع كفره وضلاله وإيذائه للمسلمين قبل الإسلام، كان محبوبا عند الله. العبرة بالنهاية لا البداية. وهنا الذي ارتد كان مبغوضا عند الله، ولو صلى وصام وقام، لأن الأفعال عنده غير معللة وما تصفات فعلية، حب واحد بغض واحد. فالله يحب في وقته ويبغض في وقته، ويحب فلان في طاعته ويبغض في معصيته. وأنا وأنت أعتقد أهل السنة والجماعة يحب الإنسان من جانب ويبغض من جوانب، والعكس يحب من جوانب ويبغض من جانب. فقس، فقال يحب محبة واحدة، سمع واحد، إلى آخر سيأتي الكلام في التفصيل في أبواب أخرى. فالسؤال حتى نشوف يعني استوعبكم بس، السؤال يا مشايخ، الإرادة، إرادة الله في قسم كم قسم؟ من يعرف؟ إرادة، إرادة كونية وإرادة شرعية. والكونية تقع لا محالة، ومنها ما هو مرضي ومنها غير مرضي، وهي متعلقة بمشيئة الله، وهي أعم من الإرادة الشرعية. الشرعية من يعرفها يعني لنا؟ هي متعلقة بمحبة الله. إذا الطاعة، الطاعة إرادة شرعية، والمعصية إرادة كونية. طيب تقع لها. السؤال في الإرادة الشرعية، السؤال هل المراد من قسم قسمين المراد لذات المراد غيره؟ ممكن تقع، وهذا مرادات الله هكذا. السؤال قبل الأخير، هل من واجب الآمر أن يعين المأمور؟ لا لا، كذا واضح. السؤال قبل الأخير، الأخير، هل الإرادة لازمة المحبة؟ هل يلزم الإرادة كل من يشاء يحبه؟ هذه هي الفيصل المغماش. لا أحسنت، في منها ما هو الشرعي لازم المحبة، والكون لازم منه ليس إطلاقي لازم من بعضه. السؤال كنا قبل الأخير ندخل الآن، أي أعم، الإرادة الكونية ولا الإرادة الشرعية أعم؟ ما شاء الله مشايخ اليوم. طيب الجهة اليمنى بالنسبة لي، لكن بالمسجد هم الجهة اليسرى، فهم يحتملون هذا ما حجابه. بعض الناس بلى يعني العلم ما يحتاج خلاص ويريد هاي اللي جالسين أعم. طيب المشيئة وشك الله تنقسم إلى قسمين، مشيئة كونية شرعية ولا مشيئة واحدة؟ من يعرف؟ هاي الشكل الأخير، هاي يا حمد، مشيئة واحدة. إذن قضاء الله قدري وكوني وإرادة كوني وشرعي وأمره كوني وشرعي، سيأتي إلا لمشيئة واحدة. طيب نقرأ ولا نجيب في وقتها؟ كم؟ يكفي هذا. طيب نقرأ قبل ذكر. نعم. المشيئة لماذا تحقق؟ لأن المشيئة تتعلق بالفعل، ما هي تتعلق بالأمر. مشيئة الله، ما تشاءون إلا أن يشاء الله. المشيئة هي الشاملة، هي الإرادة الكونية. هذا ما على أهل السنة والجماعة. المشيئة، لماذا المشيئة؟ هو أنه شاء سبحانه القادر فعل ما يريد، فشاء فما يمنعه معنا سبحانه وتعالى. لكن الإرادة يريد كوني فيقع، يريد من الإنسان أن يطيع ويشتري معاصيه فقد يقع، ولهذا الإرادة تنقسم قسمين خلاف المشيئة مشيئة. نعم. قوله ولا يكون إلا ما يريد الشرح على رجل القول القدرية والمعتزلة فإنه زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم والكافر أراد الكفر وقولهم فاسد مردود بمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح وهي مسألة القدر المشهورة وسيأتي لها زيادة البيان إن شاء الله تعالى وسموا قدرية بإنكارهم القدر وكذلك سموا الجهلية بمشهورة القدر قدرية أيضا والتسمية على الأولى أهلا وغلب تقسيم قسمين قدرية وجبرية. القدرية هم المعتزلة والجبرية هم الأشاعرة والجهمية وأتباع الأشاعرة مثل ما تريد وغيرهم كل هؤلاء جبرية أن الإنسان مجبور ولهذا من الخطأ أن نقول الإنسان مسير أو مخير وسيأتي الكلام عن هذا في باب ما جاء قضاء القدر وسيأتي الأصلح والصلاح والتحسين العقلي والتقبيح العقلي كلها متعلقة في باب القضاء والقدر. نعم. أما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو قدرا قال قدرا يعني إرادة قدرية. نعم. فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يحبها شرعا يعني بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها وهذا قول السلف قاطبة فيقولون ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولهذا كفر. إذا السلف يقول ما شاء والعامة ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن هذا مثلا مغالطة من ينزلها هذه الكلمة العامة يقولون ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن أو يقولون ما شاء الله كان هذه العبارة نزل على الإرادة الكونية والشرعية لما يقول ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن نزل على أي إرادته أبعدك أبعدك هاي الشرعية يقول ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن على أي الإرادتين هاي الشرعية الإرادة الكونية الإرادة الكونية طيب العامة لما يشوفون عاصي يعصي الله قال هذا ما شاء الله هذا ما يريد الله ما يريد هذا تقول الله الله ما يريد هذا هذا ما شاء الله ولا يريده يريدون ماذا الإرادة الكونية الشرعية أوقات يقولون ليش يقع في السر قال شيء قدر الله شاء الله تقصير كونية والشيء لما يقول عاصي يقول هذا الله ما شاء الله ما أراد الله منك هذا تقصير به الإرادة الكلمة تحتمل هذا وهذا نعم ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحاجة الأوقات والله إذا فعلنا كذا إن شاء الله لم يحدث إذا لم يفعل وإن كان واجبا أو مستحبا لأنه استثنى حديث النبي من حلف على يمينه فقال إن شاء الله قد استثنى نعم ولو قال لأنه علقها بالمشيئة فالله قد يشيء وقد لا يشيء ولو قال إن أحب الله حلف إن كان واجبا أو مستحبا والمحققون من أهل السنة يقولون المحبة شيء لأنه يتعلق بهذا لكن المشيئة إذا علق بالمشيئة وحنف فليس عليه كفارة نعم الإرادة في كتاب الله نوعان إرادة قدرية كونية خلقية وإرادة دينية أمرية شرعية فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا أكتب جنبها وقد تقع وقد لا تقع قد تقع قد لا تقع تنميز لأنه ليس بالضروري أن تقع الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الكوادر. التي تقع ضرورة نعم. ويبقى قوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. هذا كونية كونية نعم. ومن يريد أن يضل الله أن يهديه ويضيق الحرج فإنما يصعد في السماء. وقوله تعالى عن نوح عليه السلام ولا ينفعكم مصر إذا رفع من صعدكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد. وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية فكقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله إن الله يريد التوبة هذا يريد ناس الشهوات هذه إرادة شرعية نعم وخلق الإنسان ضعيفا وقوله تعالى ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم وقوله تعالى إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إذا هذه إرادة الطهارة لأهل البيت كونية ولا شرعية؟ شرعية من أهل البيت من هو نجس في اعتقاده وفي رأس من يعرف نص القرآن تبت يدا ومنهم من المسلمين صاحب معاصي ويقع فيها نعم فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن نفع القبائل هذا يفعل ما لم يريده الله أي لا يحبه ولا يحبه. هذا الذي أرادته. نعم قال الله ذكر المؤلف. نعم أعيد أعيد. فهذه الإرادة الشديدة. وهذه الإرادة هي مذكورة في وجه قول الناس من يفعل القبائح هذا يفعل ما لا يريده الله أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. يعني ما هذه الإرادة الشرعية. وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. الأول متعلق بإرادة بفعله والثاني متعلق بأمره وسوف يشرح هذا. نعم. والفعل يقع هو كونه والأمر لا يقع وليس من الضروري أن أمر إذا أمر أنه يحبه. بس في الآيات كيف نفرق بينهم؟ تفريق حسب هل ما يعني الآية لكن الله يفعل ما يريد هذه مفهومها أنه يريد ما يكون كوني لكن يريد الله من أن يتوب عليكم والشهوات الجن تميل في إرادة إرادة يريد يطهركم وما جعلكم من حرج ولكن الناس تحرج. شو أنت أي شيء يقدر يعارض الآية يعني في ناس فعلوها من الخلق خالفها في إرادة شرعية الذي ما يستطيع أن يخالفها كونية. نعم. والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادة المريد أن يفعل فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة المتعلقة بالفعل المعلقة بالفعل وإذا أراد الغير أن يفعل فعلا فهذه الإرادة بفعل الغير وكلا النوعين معقول للناس والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى والله تعالى إذا أمر العبادة بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به وقد لا يريد ذلك وإن كان مريدا منه فعلا. واضح واضح تم. وتحقيق هذا مما يبين من قصر النزاع في أمر الله تعالى هو مستلزم لإرادته أم لا. الصحيح منهم هم السلجم ومنهم لا. الكوني غير ايش قال هو الامر السلجم الاراده الكوني مستلزم وهذا ليس مستلزم. نعم. فهو سبحانه هو الخلق على انصر رسوله عليهم السلام بما يفعله وينهاهم عما يضرهم ولكن منهم من اراد ان يخلق فعلا فاراد سبحانه ان يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له ومنهم من لم يرد ان يخلق فعلا فجهه خلقه سبحانه يفعل العباد وغيرها من المخلوقات غير جهه امره البعث على وجه البيان لما هو مصلحه للعبد او مفسده وهو سبحانه اذا امر بالعمل وابى لهب وغيرهما بالايمان كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم اذا فعلوه ولا يلزم اذا امرهم ان يعينهم. اذن من فرعون ابي لهب ايجاد واحداد اما الامداد فلا لا يلزم. نعم. بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل ويعالجه عليه وجه مفسده من حيث هو فعل له فانه يخلق ما يخلق لحكمه ولا يلزم اذا كان الفعل المامور به مصلحه للمامور اذا فعله ان يكون مصلحه للامر اذا فعله هو او جعل المامور فاعلا له فاين جهه الخلق من جهه الامر فالواحد من الناس يامر غيره وينهاه مريدا ليصلح ومبينا لما ينفعه وان كان مع ذلك لا يريد ان يعينه على ذلك الفعل إذ ليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر بغير وأنصحه يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه. إذا الإعانة شيء والأمر شيء. نعم. بل قد تكون مصلحتي إرادة ما يباطل وجهة مؤمنه لغيره نصحا غير جهة فعله لنفسه وإذا أنكر الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإمكان والقدرية تمر قدرة من أمر غيره بأمره. لابد عندهم لأنهم يعدلون سياسة تحسين التربية إذا أمرت أمر لا بد أن تعينه فواجب على الله عياذا بالله كما يقولون أنه إذا أمر المؤمن أن يعينه ولا ظلم لأنهم يعللون فينكر عليهم المؤلف. نعم. لأنه لا بد أن يفعل ما يكون المطلوب أقرب إلى فعله كالبشر والصلاة يعني يضحك وجهه وطلاقه وهي له مساند الأمور فغير ذلك. فهي المساند والمقاعد ونحو ذلك فيقال له هذا يكون على وجهين أحدهما أن تكون مصلحة الأمن تعود إلى الآمر كأمر الملك يبدأ بما يؤيد ملكه وأمر السيد يبدأ بما يصلح ملكه وأمر الإنسان حرفاءه بما يصلح الأمر المشترك بينهما ونحو ذلك. هنا يعين لأنه راجع المصلحة له أيضا. نعم. الثاني أن يكون الآمر يرى إعانة للمأمور مصلحة له كأمر المعروف وإذا أعان المأمور على البر والتقوى فإنه قد علم أن الله يفيده على إعانته على الطاعة وأنه بعون العبد ما كان العبد بعون أخيه. فأما إذا قدر أن الآمر يعني هذا هو الثاني. نعم. أما إذا قدر فأما إذا قدر أن الآية إنما أمر المنظور المستحق المأمور لا لمنع يعود على الآية للجهل المأمور كالناصح المشير وقدر أنه إذا أعانه يجب ذلك مصلحة للآمر وأن بحصول مصلحة المأمور ومضافة على الآمر مثل الذي جاء نقص الذين يسعى وقال لموسى إن الملأ يعتبرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فهذا مصلحته من أن يأمر موسى عليه السلام بالخروج لا في أن يعينه على ذلك إذ لو أعانه لضره قومه ومثل هذا كثير وإذا قيل إن الله أمر عبادكم ويصلحهم لم يلزم ذلك أن يعينهم على ما أمرهم به لا سيما وإن القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما فيه يصير فاعلا الله عز وجل عندهم معلل انه ما يعيد وعلى انه يعلل والطلاب سياتي التفسير في الباب نعم واذا وعدت تعبر بالحكمه فهي قادره في نفس الامر وان كنا له نعلمها فلا يلزم اذا كان في نفس الامر له حكمه في الامر ان يكون في الاعانه على فعل المرغوب به حكمه بل قد تكون الحكمه تقتضي الا يعينه على ذلك فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر بأمره بمصلحة المأمور وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر ألا يعينه على ذلك فإن كان ذلك بحق الرب أولى وأحرى. ياسر أولى هذا نعم. والمقصود أنه يمكن بحق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعين عليه. ولا يعين عليه أو لا يعينه عليه. أن يأمر غيره بأمر ولا يعينه لأنه ذكر اسم ظاهر ولا يعينه. فالخالق أولى بإمكان ذلك بحقه مع حكمته فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره نشأة خلقا ومحقا فكان مرادا من جهة الخلق ومرادا من جهة الأمر ولم يعينه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمر ولم يتعلق به خلقه لعدم حكمة المقتضية لتعلق الخلق به ولحصول حكمة المقتضية لخلق ضده وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخر فإن خلق المرض الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به خلقه ويذهب عنه كبرياء وعظمة وعدوان يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح ولذلك خلق ظلم الضال الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل للمرض يضاد خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح وإن كانت مصلحته هو في أن يعلم وتفصيل حكمة الله في خلقه وأمره يعجز عن معرفتها كقول البشر والقدرية دخل في التعليل على طريقة فاسدة مثل الله بها بخلقه ولم ينفذوا حكمة تعود إليه هذا الله أعلم وصلى الله وسلم على أبي رسول محمد جزاكم الله خيرا يقول السؤال أحسن الله عليكم نحن التسمي في عبد الله وهل يجب علي أن أغير من علم الحكم؟ الإله ذكرنا خلاف عند العلم في كونه اسم أو من أسماء الله أو لا وجمال أهل العلم على أن الإله اسم أسماء الله والذي نرجحه أنه ليس اسما من أسماء الله أنه صفة اختصاص لكن لا نجزم هذا المغير اسمه لأن الخلاف فيه قائم وجماهير أهل العلم على أنه اسم فيبقى الاسم لأن هذا على كثير من مسميات وأسماء المسلمين لكن الذي نرجحه أن الإنسان في الآن لا يسمى بعد أن يسمى عبد الله أو غير ذلك يقول السائل صلى الله عليه وسلم لماذا نقول المذاهب العقلية كالأشعرية والسلفية أنها كالمذاهب الفقهية وخاصة أن كثير من أئمة المسلمين يعتقدون مذهب المشاعر ونتيجة لذلك لماذا يخير العبد في اختيار المذهب العقلي كي لا يحرج كثيرا من أهل المدينة؟ تحرج هم المسألة يريدون يحرجون يريدون أن يلتزم بعقيدته في المقابل هم يحرجون أهل السنة يخطرون كل ما كان على عقيدة ويبدعون ومنهم من يكفرون أهل السنة هذه مسائل العقيدة نحن وهم يعني كبصير عام نحن وهم متفقون أن الأصل في المسائل الاعتقادية الإجماع أن مجمع عليها وليس أصل اجتهاد فكيف يقع الخلاف؟ فهذا يسمى من خلاف التضاد وخلاف التنوع خلاف التضاد لأن المسائل الفقهية تنوع في أكثرها فتحتمل هذا وهذا والدليل يدل على هذا المعنى وهي أقوال تدل على هذا واللغة ومسالك المجتهدين أما المسائل العقدية فما تحتمل إلا حقا وإما صواب وإما خطأ إما سنة وإما بدعة إما إيمان وإما كفر وإما هدى وإما ضلال ما فيها هم يقولون بهذا ولهذا اجتهدوا لأنهم يضللون ويدعون أئمة السلف. ولما أقول الأشاعرة مثلا أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله 324 تقريبا 324 يعني قرابة في الربع الأول من القرن أو في القرن الرابع في القرن الرابع القرن الأول أين هو؟ يكون له إحراج. القرن الثاني إحراج، القرن الثالث إحراج، الأول والثاني الثالث، وهم الذين نص عليهم النبي عليه الصلاة والسلام قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هؤلاء القرون ترى كلها متفقة مجمعة على أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. فالإحراج عند هؤلاء الذين خرجوا عن جادة أهل السنة. فأنت إذا كنت حريصا تراعي مشاعر الأشاعرة الذين جاؤوا بعد القرن الرابع، فلماذا لا تراعي الصدر الأول من الإسلام رأس محمد عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين والعشر البشرين وأهل البيعة والرضوان والتابعين تابعي تابعي. ثم أي الأشاعرة هو؟ اتيني برجل أشعري، أنا نظرت أشعريا فأحرجت بكلمة، قلت أنا أريد الآن أكون أشعريا بإذنك، هو ظني أنه مساجر مناظرة وأن الشيخ غياب يعني عنده يحسن بعض، فجلست معه فقلت أنا حقيقة أحب الأشاعرة في الله وأريد أن أكون أشعريا الآن الآن. فاستغرب من كان حاضر في المجلس، استغرب الشيخ غياب انتكس، قلت أريد أشعري الآن أقول، والله ما بدت بكلمة لما قلت له هذه وحضوها منها، قلت لكن قبل أن أكون شريك إلى ساعتي هذه ما عرفت العقيدة أأخذها، لابد أن تتفق لي على رجل أشعري وتتفقون عليه. أبو الحسن الأشعري أنتم مختلفون في عقيدته، تلاميذه أبو بكر العقلان والمنهورة والخطيب ومن بعده وقصر الرازي والجويني والشهستاني والبغدادي ما زال فيه كل مختلفون، انتم لا تقرون برجل واحد، انتم اول من خالف ابو الحسن الشافعي هو يثبت اثبات ذاتيته وابونا ذاته. قلت يصير برجل اتفقت على عقيدتي لان هذه عقيده فيها جنه ونار وانا اعلن ذلك الان واكون شريك، فحارسني. قلت بل من علمائكم من ألف كتب يعار ويستغفر الله ويتوب ويرجع، وإما منهم من صدق ومنهم ما قلوا صدق، منهم من أحسن ومنهم من أخطأ، منهم من ألف كتب. هم الأشاعرة ما يستطيعون أن يقروا ويلتزموا بعقيدة رجل واحد، رجل واحد منهم له كتاب يقول الشيخ السلام في الكتاب الواحد يخالف مسألة عقبية من الصفحات لصفحات. لما في كتاب الدرع تعالى العقل لما استبحر شيخ الإسلام هذا كتاب العجاب العباء وهو يعني من مفاخر المسلمين وشراءه أرى أن شراءه ليس بقرابة قدر ما يكون سنة مظهر من مظاهر المسلمين، هذا الكتاب من أعاجيب كتب المسلمين. لما استظهر واستبحر مع الآملي يقول في الكتاب الواحد تعالى يتناقض لأنه ليس على عقيدة واحدة، ليس على عقيدة واحدة. الشيرازي ولا قبله ولا بعده الشهستاني ولا الرازي يألفون كتب، والغزالي رحمه الله يألف كتب يتوب ويستغفر مما ألفه ويعود. أبو الحسن الأشعري رأسهم وكبيرهم ورحمه الله رحمة واسعة 40 سنة في الاعتزال ثم يتوب ويصبح كلاب ثم يدعي أنه على منهج ما نحن هو كذلك. قلت رجل هو رأسكم مرة اعتزل مرة كلاب ومرة مع أهل السنة والجماعة في الجنة، أما الإمام أحمد ليس له فضل في العقيدة أنه أتى الجليل، هو يقرر ما أهل السنة، فضله أنه يناظر وثبت ويظهر مع أهل السنة والجماعة. الإمام أحمد لو خالف مسألة جزئية في العقيدة لرد عليه رجل في أدغال إفريقيا بإنباز على كتبه الجليل العلمي، لو خالف المسألة العقلية يرد عليه صراط الباب عنده، لأن المسألة العقلية ليس لحد فيها فضل أنه يقرر إيش يأسسها يقررها. الإمام ابن تيمية ما ضيقوا عليها في البدع سواء يكي الحراس وسواء زمكاني ومخلوق لما ضيق عليه قالوا يعني أراد أحد منهم أن يعني يغششه يقول كل هذا عقيدة أحمد ولا الشعبي ولا مالك أبو حنيفة ترتاح، لأن هؤلاء كما ذكر الفقهاء الأربعة معظمون مقدرون، وضعت في ظهر رجل من هؤلاء تسلم قال ليس عقيدة أحمد ولا الشعبي ولا مالك ولا أبو حنيفة ولا أبو بكر ولا عمر، هذا عقيدة السلف الأول. فهذا الذي يريد أن يعني يقول يعني الراعي مشاعره، الراعي مشاعر الصحابة والتابعين تابع التابعين، ثم راعي مشاعرهم في أنفسهم، هم في أنفسهم، هم يعني أول من خاله إمامه عقيدة. هم الآن ما يقرأ كتاب الإبانة مثلا، نقول نتجاوز كتاب الإبانة، الأبو مقالات الإسلاميين لأبي الحسن أشعري ما أحد يختلف فيها، نحن ولا هم، يقرر معتقده فيه ويقرر معتقده في كتاب الرسالة إلى الأطراف. في هذه الكتب كلها يثبت الصفات الفعلية، الصفات الذاتية، الجد والساق والأنامل، ويثبت العلو ويثبت الكلام. فأنتم تخالفون في عقائد، احترموا هذا الرجل، احنا أولى به احترم مشاعر منكم. ثم أبو بكر الباقلاني والجصاصي رحمه الله والغزالي، يقول نحن ذكر أنهم مضطربون. والنووي المحقق منهم رحمه الله يقول إذا ذكر مسألة وقال فيها خلاف، يقصد أئمتهم، هو النووي يقول فيها خلاف مسألة عقدية إثبات ذلك على الحقيقة ولا تأول ولا تخوف، قال فيها خلاف، وذكر الذي ذهب إلى سبحان الله. إحنا ما عندنا خلاف، خلاف ولا يعلم أحد من الصحابة اختلف في أصولها اعتقادها للسنة والجماعة. أي الفريقين أحق بالأمن وأحق باحترام مشاعر الآخرين؟ من؟ نحن. نحن احترمنا أبو بكر الحسن رئيسهم الأشعري، ثم أولا نقدم ونحترم مشاعر الصحابة وعاصم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التابعين وتابع التابعين. فهذه مسائل يعني مختلفة بريئة، ما قرأ هذا، لو قرأ كتب المخالفين لأهل السنة لقال حسبي الله ونعم الوكيل. أنا أقرأ الكتب أهل السنة مثلكم شيخ الإسلام، يعني كلام صافي، يعني مثل ما أسمعت مني الآن، لكن تقرأ هؤلاء يسمونكم، يسمون الصحابة أستغفر الله يعني الإمام أحمد مجسمة مشبهة معطلة، حتى بعضهم إذا أراد يصوت عبارة يعني ربط الجو يقول منهج السلف، ماذا يقولون؟ أسلم مساكين رائفين يعني مباهن قول ومنهج الخلف أعلم أحسن ما أسلم أسلم. هذا اللي محترم علمائنا ولم يحترم أصلا، لم يحترم ليس قصدا ولكن بلوازمه بلوازمه. طيب هذا والله أعلم.